بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الجنائز. وإذا تيقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه وجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة، فإذا أخذ في غسله سترت عورته، ثم يعصر بطنه عصا رفيقا، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، ثم يوضئه، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر، ثم شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده، فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ويعيد وضوءه، وإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع، ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، وإن طيبه كله كان حسنا، ويجمر أكفانه، وإن كان شاربه أو أظافره طويلة أخذ من وإن كان شاربه يعني يقصد كل جانب يعتبر شارب. طيب ماشي. وإن كان شاربه أو أظافره طويلة أخذ منها، ولا يسرح شعره، والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها، ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة يدرج فيها إدراجا، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، والمرأة تكفن في خمسة أثواب، في درع ومقنعة وإزار ولفافتين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. جرت عادتهم رحمهم الله أن يذكروا كتاب الجنائز عقب كتاب الصلاة، والمناسبة واضحة، المناسبة أن الجنائز لها صلاة، لكنها صلاة خاصة ليس فيها ركوع ولا سجود، فالمناسبة في ذكر كتاب الجنائز عقب كتاب الصلاة هذا مفيد للموافقة التي ذكرت. أيضا بالمناسبة كون الطالب يعتني بمناسبات الأبواب أو بمناسبات الكتب هذا فن بديع لطيف، وفيه أيضا إعمال للذهن، لماذا يذكر هذا في هذا، أين تذكر هذه المسائل، في أي الأبواب. كما قلت لك هذا فن يعني بديع ولطيف، ربما يحتاج الإنسان مسألة من المسائل لكن لا يدري أين توجد لأن لم يعقد لها بابا خاصا، لكن إذا عرف أن الفقهاء جرت عادتهم أن يذكروها في الباب الفلاني فبمباشرة يذهب إلى الباب الفلاني. لو أراد الإنسان يبحث مثلا في مسألة عيادة المريض، الفقهاء لم يذكروا بابا لعيادة المريض لكن يذكره بعضهم في كتاب الجنائز، لأن المرض مقدمة الموت والموت فيه الجنائز. لو أراد أن يبحث في التزكية، فلان يزكي فلانا، أين موضعها؟ ليس هناك باب اسمه باب التزكية، أين تتوقعون أن توجد مباحث التزكية ومن يزكي فلانا وما شروط التزكية؟ أين تذكر؟ في القضاء. القضاء واسع، في أخص من القضاء في الشهادات، يذكرون في باب الشهادات، ولهذا بعضهم ألف كتابا سماه خفايا الزوايا. خفايا الزوايا ماذا يقصد به؟ يقصد به المسائل التي تذكر في غير أبوابها، مسائل مهمة يحتاجها الناس لكنك تجدها في غير بابها. من يتفطن لها؟ لا يتفطن لها إلا إنسان يعني قرأ الكتاب كاملا حتى يستخرج هذه الخفايا. هذا استطراد نعود بعده إلى ما أردنا. قال كتاب الجنائز هي جمع، ما مفردها؟ جنازة أو جنازة، نقول كله صحيح، جنازة وجنازة، جنازة وجنازة، لكن بعض أهل اللغة قال إن الجنازة بالكسر أو بالخفض تناسب الأسفل، أما الجنازة بالفتح والفتح علو فهذا يكون للأعلى. ما معنى هذا الكلام؟ معناه إذا قصدت الميت فإنه يقال جنازة لأنه الأعلى، وإذا أردت الأسفل الذي هو السرير وما يسمى بالنعش هذا يقال جنازة. فإذا قيل قدم الجنازة يعني النعش، وإذا قلت قدم الجنازة يعني الميت الذي فوقها. هذا تفريق لا بأس به. ثم شرع المؤلف في بيان شيء من أحكام الجنائز، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. قال المؤلف إذا تيقن موته أغمضت عيناه، تيقن يعني وصلوا إلى اليقين، وتيقن الموت هذا يؤكد عليه في زمن مضى، لأن ربما ظنوا هذا الشخص قد مات لضعف الأجهزة التي عندهم وقلة الأمور الطبية، ثم يتبين أنه لم يمت لكن أصيب بإغماء وما أشبه ذلك فظنه ميتا. فالمقصود لا بد أن يتيقن موته، فإذا تيقن موته بما لا مجال للشك هناك أعمال. قال أغمضت عيناه، وهل عيناه مفتوحتان؟ نقول نعم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن البصر يتبع الروح، بمعنى أن هذا البصر ينظر إلى روحه إذا خرجت، ولهذا يشخص بصره بعد موته. وشخوص البصر من الميت هذا قد يزعج، وقد يتأذى الميت يعني تتأذى جنازته بعينين مفتوحتين، ربما أصابهما شيء أو دخل فيهما هوام، فكان من حق الميت أن تغمض عيناه. قالوا في إغماض عينيه أن يمر يده على عينيه هكذا إمرارا، يمرهما، وبهذه الفعل تغتمض عيناه. وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في أبي سلمة لما احتضر وتوفي بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، أغمض عينيه. قال بعدها وشد اللحيان معروفان، العظمان اللذان ينبت عليهما شعر اللحية، فلما كان حيا كان لحياه مشدودين، لكن إذا مات انطلق اللحيان، فربما انفتح فمه بطريقة مزعجة، فكان من حقه أن يشد لحياه. كيف يشد لحياه؟ بقماش أو بمنديل يربط على لحيه من فوق رأسه، وبهذا ينغلق فمه وينشد لحياه. ثم قال وجعل على بطنه مرآة أو غيرها، جعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة. نعم، قال مرآة أو غيرها كحديدة، ليس هناك سبب واضح في ذكر من المرآة، لكن ذكر بعضهم أن المراد أي شيء قريب من الميت، والمرآة في الغالب لا يخلو منها بيت، أو كحديدة، وبعضهم قال أو وسادة، والمقصود أن يوضع على بطن شيء ثقيل ليس شديدا لكن به ثقل، والغرض من هذا أن لا ينتفخ بطنه، لأنه إذا انتفخ بطنه ربما أثر على جنازته وربما صعب نقله وما أشبه ذلك، فكان من حقه أن يوضع على بطنه شيء حتى لا ينتفخ من مرآة أو حديدة أو وسادة أو أي شيء آخر. إذا هذه أمور تفعل بالميت بعد موته مباشرة ولا يتأخر في ذلك. ذكر بعضهم أيضا أمرا أهم من هذه كلها، وهو أن تلين مفاصله، أن تلين، لأنه إذا مات وتأخر تجهيزه ربما اشتدت مفاصله فيصعب فيما بعد تغسيله. كيف تلين؟ بحيث تمد يده وتثنى وكذلك رجله ونحو هذه الحركات البسيطة التي تحافظ على ليونة المفاصل وعلى ليونة الجسد حتى يسهل تغسيله فيما بعد. ثم انتقل المؤلف إلى صفة تغسيله، قال: فإذا أخذ في غسله سترت عورته ثم يعصر بطنه. إذا أخذ في ستره في غسله سترت عورته عن الرائي، لأن عورته على اسمه عورة محترمة لا يجوز النظر إليها حتى بعد موته. ومر معنا أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة. طيب، ما ذكر المؤلف أمرا آخر، وهو أنه يعمد في تغسيله إلى مكان ساتر أو إلى مكان مستتر عن الناس، لا يغسل في مكان مفتوح يراه الذاهب والرائح والجائي، بل يعمد إلى مكان خاص. وهذا ولله الحمد موجود فيما يسمى بالمغاسل، يستر عن الناظر. أيضا ما ذكر المؤلف من الذي يحضر غسله، فنقول يحضر غسله من يغسله أو يعاونه، المغسل والمعاون، ومن زاد على هذين فلا يحضر، لأن المقام ليس مقام فرجة ومشاهدة، إلا لإنسان يعني له مصلحة، كإنسان مثلا يريد أن يتعلم كيفية التغسيل، أو كإنسان يراقب المغسلين لينظر هل يجيدون ذلك أو لا، فهذا يدخل بمقدار الحاجة. أما أن يحضر كل أحد، وربما حضر صغار وكبار وصارت جثة الميت محل للفرجة، فإن هذا لا يجوز لأنه محترم. إذن من باب أولى أنه لا يسجل هذا التغسيل تسجيلا ثابتا ولا متحركا، هذا أيضا لا يجوز لأنه يسيل الميت. فبعض الناس أو ربما نشر على بعض المواقع طريقة لتغسيل بعض الموتى، فهذا كما قلت لك فيه إساءة للميت، وأنت لو كنت مكانه أظنك لا ترضى بهذا، أليس كذلك؟ إذن حرمة أخيك المسلم كحرمتك. قال بعدها: سترت عورته، قال: ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا، بحيث الغاسل يمر يده على بطن الميت لكنه برفق. لماذا؟ قالوا: حتى ينظر إن كان فيه شيء متهيئا للخروج فإنه يخرج الآن، يخرج ويوصل مكان وينتهى منه حتى لا يخرج بعد تغسيله وتكفينه فنضطر إلى إعادة ذلك. قال المؤلف: ثم يلف على يده خرقة. من الذي يلف؟ الغاسل أو قل المغسل يلف خرقة فينجيه بها. وفي وقتنا الحاضر يوجد ما يسمى بالمداسيس، لكن المداسيس لا تغني عن الخرقة، لأنه قال ينجيه بها، يعني ينجيه في السبيلين بهذه الخرقة. كيف ينجيه في الخرقة وهو قد سترت عورته؟ نقول يدخل يده من تحت السترة هذه، لا يباشرها بيده ولا بنظره، يدخل يده من تحت السترة هذه فينظف المحل، ينظف السبيلين ويزيل ما فيهما من أذى. قال: فينجيه ثم يوضئه. لم يذكر المؤلف فيما لو احتاجت عانته لحلق شعرها لكونها زائدة، فهل له ذلك؟ نقول: نعم له ذلك، إذا كان المريض أو إذا كان الميت قد مضى عليه زمن طالت في عانته طولا شديدا، فإن من حقه أن تزال عانته بما يزيلها بأسرع طريق. قال: ثم يوضئه، يوضئه كما يوضئه للصلاة. طيب، يوضئه في الوضوء ما يسمى بالمضمضة، فهل يمضمضه؟ نقول نعم، لكن ينتبه حتى لا يدخل الماء إلى جوفه، يعني يأخذ يده أو يدخل أصابعه مبلولتين وينظف فيهما فمه، وإن وضع على يديه أيضا خرقة ينظف بها فمه وأسنانه، وربما يكون في فمه شيء من وسخ أو نحوه، فهذا أيضا يفعله. قال ثم يوضئه، قال ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر. بماء وسدر، السدر معروف ورق النبق، ورق السدر الذي يسمى النبق، لكن كيف يكون بماء وسدر؟ نعم، السدر هذا ورق كما قلنا، هذا يدق حتى يكون يعني صغيرا، ثم يوضع في ماء في سطل أو نحوه، ثم يضرب هذا الورق داخل الماء، يحرك الغاسل يده بضربات متوالية حتى يكون رغوة، رغوة كالصابون، هذه الرغوة توضع على رأسه ولحيته كالصابون لها، ثم بقية الماء يغسل به البدن. والسدر له رائحة طيبة مقبولة، وأيضا يصلب البدن من الرخاوة التي قد يعني تفوت أمرا طيبا في هذا، فهذا هو المقصود. ولا يضع السدر، لا يضع الورق في شعره ولا في لحيته، لماذا؟ لأن لو وضعه لصعب استخراجه، إنما يضع الرغوة على ما ذكرت. ثم قال بعد ثم شقه الأيمن، شقه يعني جانبه الأيمن ثم الأيسر، يعني يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده. نعم، هذه السنة أن يغسله مرة ثنتين أو ثلاثا أو ما زاد على ذلك بحسب الحاجة، فإن كان بدنه يحتاج إلى مزيد تنظيف فلا بأس من التكرير، لكن السنة أن يقطعها على وتر، إما على ثلاث أو على خمس في مقدار الحاجة. قال يمر في كل مرة يده حتى يزيل ما قد علق في بدنه من تراب أو وسخ أو ما أشبه ذلك. طيب ما ذكر المؤلف؟ هل الماء يكون باردا أو ساخنا؟ فماذا نقول؟ حسب الحال، في الصيف لا يحتاج إلى الساخن، في الشتاء يحتاج، إن كان هناك وسخ يحتاج إلى ماء ساخن فليأتي بالساخن، وأما ما عدا ذلك فحسب الحال. قال فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن. إن خرج منه شيء من السبيلين أو من جرح في أحد أجزاء بدنه، فإنه يغسل هذا الذي يغسل مكان الخارج من سبيل أو غيره، ثم يسده بقطن. لماذا؟ حتى لا يخرج شيء، لأنه إذا كان يخرج فربما توالى الخروج فشق علينا، فكانت السنة أن يقطع هذا بقطن. قال فإن لم يستمسك فبطين حر. ما معنى كلمة حر؟ يعني طين خالص، ليس فيه شيء من الرمل ولا شيء من أوساخ، يعني طين حر، لأنه إذا كان غير حر ربما تفتت ولم نستفد، لكنه طين حر حتى يتصلب في المكان ويسد هذا المنفذ الذي يخرج منه ما يخرج. هذا في زمن سبق، وهو الطين، والطين على كل حال أحد الطهورين، لكن إن جدت مواد في سد المنفذ وتجفيف مثلا ما قد يخرج منه دم أو غيره، فهذا لا بأس به، لا بأس من استخدامه، وربما يحتاج إلى هذا أكثر في الجنائز التي تكون بسبب الحوادث المرورية أو بسبب الحروب أو ما أشبه ذلك، على أن جنائز الحروب أحيانا ماذا؟ لا تغسل، لكن لو قدرنا أنه غسل بكون لم يمت في المعركة فيفعل به كما قال المؤلف. قال: فإن لم يستمسك فبطين حر. قال: ويعيد وضوءه. متى يعيد وضوءه؟ بعد هذا الخارج، بعد هذا الخارج يعيد وضوءه. قال: وإن لم ينقي بثلاث، زاد إلى خمس أو إلى سبع، ثم ينشفه بثوب. كما قلنا قبل قليل، التكرار على حسب الحاجة، لكن يقطعها على وتر. قال: ثم ينشفه بثوب، بثوب أو ما نسميه بالمنشفة بالفوطة، ينشفه. لماذا ينشفه؟ حتى لا يبرد، هو ميت، لكن لماذا ينشفه؟ نقول: حتى لا يبقى مبللا رطبا، ونحن سوف نكفنه بعد قليل، فإذا كفناه وهو متبلل فربما انتقل البلل إلى الكفن، فهذا لا يصح. قال: ثم ينشف بثوب. قال: ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، لأن الطيب لا يثبت إلا في هذه المواطن. المغابن كإبطيه، هذا من المغابن، كذلك لو قدر أنه أن فيه تثنيات في بطنه أو في أي موضع في بدنه فهذه كلها مغابن، كذلك في بين رجليه في فتحة السبيل كلها تعتبر مغابن، في أذنيه ومواضع سجوده لشرفها، فيوضع فيها طيب لشرفها. طيب، وإن طيبه كله ماذا قال؟ وإن طيبه كله كان حسنا، لكن قد لا يتيسر الطيب الكثير فيعمل فيما قال المؤلف، وإن طيبه كله فحسن. قال: ويجمر أكفانه، يجمرها يعني يبخرها. لماذا؟ حتى تكون طيبة الرائحة، يجمرها يعني يجعل فيها بخورا حتى تطيب ريحها. وذكر بعض ما هو صحيح أنه ينبغي في مكان التغسيل أن توضع المجمرة، المبخرة هذه توضع عندهم تبخر حتى إذا أرادوا أن يستعملوها تكون قريبة، وقبل استعمالهم لها تطيب المكان، لأن الميت ربما خرج منه شيء فشمت منه رائحة لا تنبغي، فحتى تطرد هذه الرائحة استباقا قالوا توضع المبخرة أو المجمرة قريبة منهم تدخن حولهم، وكل هذا حسن. قال: وإن كان شارباه، وأنتم عندكم شاربه، وهذا الأنسب والله أعلم، إن كان شاربه أو أظافره طويلة أخذ منها بمقدار الحاجة، أو قل بما يوافق السنة. أما شاربه فالسنة في الشارب ماذا؟ أنه يحف، لا يحلقه لكن يحفه كما يحفه حيا. أظافره كذلك، إن كانت طويلة فإنه يقلمها، ويشمل أظافر اليد والرجل، الحكم فيها واحد. قال: ولا يسرح شعره، إن كان ذا شعر فلا يسرحه، والتسريح ما نسميه نحن كد الشعر أو التمشيط. لماذا لا يسرحه؟ من يعرف؟ حتى لا يتساقط، لأنه إذا سرحه فهو الآن ميت، فكل شيء قد ضعف تماسكه، فربما سقط شعره، لا يسرحه. ماذا يفعل به؟ يعني يغسله، ثم في شعر المرأة وهو أيضا في شعر الرجل. قال: والمرأة يظفر شعرها 3 قرون بعدما يغسل شعرها، يظفر يعني تجعل ظفيرة، يعني احنا نسميه الجديدة، يجدل 3 جدائل. قال: 3 قرون أين توضع؟ قال: يسدل من ورائها، من ورائها يعني للقفة. هذا قال: والمرأة ولكن الحكم حتى للرجل إذا قدر أن الرجل له شعر فإنه يظفر ويستر من ورائه. إذا انتهينا من تغسيله ومما يفعل أو ما يفعل به من طيب ونحوه، قال ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. هذه السنة أن يكفن كما كفن النبي عليه الصلاة والسلام في ثلاثة أثواب، قال بيض، وهذه السنة، فالبياض السنة للحي والميت. قال ليس فيها قميص، والقميص كثيابنا هذه. قال ولا عمامة لرأسه، إنما يكتفى بثلاثة الأثواب. قال يدرج فيها إدراجا. كيف يدرج فيها إدراجا؟ يعني يلف. كيف يلف؟ يعني هذه الأثواب أو هذه الأكفان يفرش بعضها على بعض، يفرش الأول ثم يفرش الثاني فوقه ثم الثالث، ثم يوضع الميت على أعلاها الثالث، ثم يلف عليه الأعلى، يؤخذ الجانب الأيمن من الثوب يوضع عليه، ثم الجانب الأيسر يوضع عليه، ثم يؤخذ الثوب رقم 2 ويفعل به كما قلت، يؤخذ طرفه الأيمن ثم طرفه الأيسر ثم الثالث. هذا هو معنى قوله يدرج فيها إدراجا. وبعضهم يظن أن الإدراج أنه يدخل فيها من أسفلها، أدرجت الشيء بمعنى أدخلته، لا ليس هذا المراد. الإدراج صفته كما ذكرت لك أثواب، يعني يؤخذ بعضها إلى بعض، يدرج فيها إدراجا. ما ذكر المؤلف ماذا يفعل بأطرافها وماذا يفعل بهذه التي أدرجت عليه، لأنه سوف يحمل، فإذا حمل بالإدراج فقط ربما انفل وسقط الكفن. لكن لعله من المعلوم أن أطرافها عند رأسه ورجليه أنها تربط ثم يؤخذ حبل أو غيره فيربط به الكفن من وسطه أو أكثر من حبل أو أكثر من خيط، حتى تبقى الأكفان لا تتزعزع ولا تسقط عن الميت. هذه طريقة التكفين على ما ذكر المؤلف. لو كفن في أقل من ذلك، في أقل من ثلاثة فيجوز. لو كفن في ثوب واحد فنقول المقصود أن يوارى الميت بحيث يستر كله، سواء بثلاثة كما هي السنة، وإن نقصت فلا حرج. طيب، قال وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. كفن في ثوب، قميص، إزار لأسفل بدنه، لفافة، فلا بأس. لو قدرنا أنه مات في مكان ليست فيه أثواب، لكن معنا ثيابه، قميص وإزار ولفافة، ثم كفنه بها ووارينا بدنه كاملا، قال المؤلف فلا بأس. ويفهم من قول لا بأس أن السنة غير هذا، وهي ما تقدم في ثلاثة أثواب. قال والمرأة تكفن في خمسة أثواب، قال في درع ومقنعة وإزار ولفافتين. قول هو الدرع، ما هو الدرع؟ الدرع للمرأة بمثابة القميص للرجل، والمقنعة لعلها تكون على رأسها وأعلى بدنها، والإزار المعروف ولفافتين. لماذا بولغ في كفن المرأة؟ قالوا أنه أستر لها، أستر، وهذا غير كافي في الحقيقة في إثبات هذا الحكم. نعم هناك حديث أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، لكنه ضعيف، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالصواب أن كفن المرأة ككفن الرجل، تكفن في ثلاثة أثواب بيض تدرج فيها إدراجا، وما ذكر المؤلف عمدته تعليل وأثر ضعيف فلا يعول عليه. إذن هذه يا أخوان طريقة تكفين الميت، ويلحظ من هذا التكفين يلحظ عدة أمور، من أهمها يلحظ كرامة ابن آدم. ابن آدم محترم مكرم إذا كان مسلما، وإلا فما ينفع التغسيل لبدن سوف يغمس في التراب. نقول لا، نحن نطهره ونطيبه لأنه سوف يلاقي ربه وسوف ينتقل إلى الدار الأخرى، فكان من